وقال الذي وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن صدق الله العظيم. الفاتحة.